سلام بالي حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعلمه. وهذا هو لقاؤنا أو رابع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك. و الذي هو بعنوان باب السواك وخصال الفطرة. قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: باب السواك وخصال الفطرة. وفيه ضابطان. الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة، أو أوقات تأكد استحباب السواك ستة: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند تلاوة القرآن، وعند دخول المنزل، وعند تغير رائحة الفم، وعند تغير رائحة الفم. قال: والضابط الثاني خصال الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار. نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. وكان هذا هو المتن، وإليكم الشرح كما ورد ذلك في شرح الشيخ يسر الله عز وجل له. ماذا ماذا ماذا ماذا ما هناك في الصوت؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الأخت أم عبد الرحمن بتقول الصوت منخفض. أم عبد الرحمن ما في الصوت؟ الصوت واضح أيها الإخوة؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ اكتبوا بالله عليكم. إذا كان هناك عيب في الصوت فنبهونا. بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. قال قوله السواك: فيطلق السواك ويراد به الفعل هنا. يطلق السواك ويراد به الفعل هنا، يعني يقال السواك ويراد به التسوك نفسه، ويطلق ويراد به العود الذي يستاك به وهو المسواك ويسمى المسواك. والاستياك مصدر استاك إذا نظف فمه وأسنانه بالسواك، ومثله تسوك، وجمع سواك سوك، والأمر منه سك. وقد ورد في فضل السواك أحاديث أكثر من 100 بحمد الله عز وجل. وقد ضبط شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى هذا الباب في ضابطين. الأول: أوقات تأكد استحباب السواك، أي أن السواك مستحب. السواك مستحب في كل وقت، إلا أنه يعني يتأكد استحبابه في الأوقات التالية. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهو مسنون في كل وقت، لحديث: السواك مطهرة للفم مرضة للرب، لكنه يتأكد استحبابه كما قلنا في هذه الأوقات الستة كما ذكرها الشيخ حافظه الله تبارك وتعالى. فأول وقت يستحب فيه استعمال السواك عند الوضوء، أي يتأكد استحبابه عند الوضوء، أي إذا أراد الإنسان الوضوء فله أن يستاك. يتأكد استحباب السواك عند الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، في الحديث السابق: أمرتم بالسواك مع كل وضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من ليل ولا نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من نومه من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ. تسوك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ، يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ. وهذا السواك يكون قبل الوضوء، يكون قبل الوضوء لهذا الحديث الوارد إلا تسوك قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ. هذا هو الوقت الأول الذي يستحب أو يتأكد استحباب السواك عنده، أي عند الوقت الأول عند الوضوء. الوقت الثاني عند الصلاة، عند الصلاة. ولفظ الصلاة، لفظ الصلاة هنا يشمل كل صلاة، فسواء كانت فرضا أو نفلا لعموم اللفظ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فشمل ذلك كل الصلوات من كسوف وخسوف أو جنازة. الوقت الثالث قوله حفظه الله: عند الانتباه من النوم لغرض التهجد والصلاة بالليل، وليس المراد به كل انتباه من النوم. يعني إذا استيقظ الإنسان من نومه ليذهب إلى الخلاء مثلا، أعزكم الله، هل يعني يستحب له أن يستكلى؟ إذا استيقظ من نومه للعبادة، لصلاة أو ذكر أو غيره، فيستحب له السواك. فلما ورد عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وفي رواية: إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يعني إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليتهجد أي للصلاة يشوص فاه بالسواك، وفي رواية: إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فالمهم يعني الواضح أنه ليس كل قوم، ليس كل انتباه من النوم يشوص الإنسان فمه عنده بالسواك، وإنما إذا انتبه من نومه للتهجد والصلاة بالليل. الرابع قوله حفظ الله عند تلاوة القرآن، لأنه يطهر مجاري الكلام، ولأن الملائكة تحضر القارئ حال قراءته، ويتتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وقد شرع لإزالة ريح الكريهة وتطيب الفم. إذن الملائكة تحضر القارئ حال تلاوته، الملائكة تحضر القارئ حال تلاوته، وهي تتأذى منه مما يتأذى منه بني آدم. وإذا كان بني آدم يتأذون من رائحة الكريهة في الفم، فيتأذى الملائكة أيضا من تلك الرائحة. فهم علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فيضع خلفه، فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. صححه الألباني رحمه الله تعالى. الخامس قوله عند دخول المنزل، لأنه من تمام الزينة، وتبارك بفعله تلك السنة عند الدخول أي في المنزل. فعن شريح بن هاني رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت بالسواك. وهذه سنة غائبة عن كثير من الناس، أنه يفعل إذا دخل داره يستاك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، هل يقاس على المنزل المسجد؟ فهل يسن عند دخول المسجد الاستياك؟ قال العلماء: لا يصح هذا القياس، ولا يسن الاستياك عند المسجد عند دخول المسجد. لماذا؟ قالوا: لأن المسجد كان موجود، والنبي دخل المسجد ولم يستاك ولم يأمر بالسواك عند دخول المسجد صلى الله عليه وسلم. قال سادسا عند تغير رائحة الفم، لأنه شرع لإزالة ريح الكريه، لحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولذلك يقول بعض الناس: هل يعني تنظيف الفم يقوم مقام السواك؟ فنقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السواك منظفة للفم، وإنما قال مطهرة للفم، لأن السواك ينظف ويطهر، أما الفرشاة فتنظف فقط. إذا عند تغير رائحة الفم، لأنه شرع لإزالة الرائحة الكريهة. وقد أثبت العلم الحديث أن طبقة اللعاب التي على الأسنان موجود بها ما بين 1000 إلى 3000 جرثومة، وأثبت علماء الكيمياء أن السواك من الأراك، خاصة إذا وضع في الفم اتحد مع اللعاب وكون مادة كبريتية تقتل الجراثيم في الحال، ولا يحدث ذلك لما يغسل الفم بالمعجون. فكان ذلك، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. طيب، إذا كان هل المقصود التعبد أم المقصود تطهير الفم؟ نقول المقصود التعبد، لأنه لو كان المقصود تطهير الفم لقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وفقط، وإنما قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهل يقوم المعجون والفرشاة مقامه؟ نعم، الفرشاة والمعجون تقوم مقامه في التنظيف، أما أين مرضاة الله تبارك وتعالى في الفرشاة والمعجون؟ وبذلك نكون قد انتهينا من أوقات استحباب أو تأكد استحباب السواك. نأتي إلى الضابط الثاني، وهو خصال الفطرة. قال الضابط الثاني خمس، أولها الختان. قوله خصال الفطرة، نقول خصال جمع خصلة، وهي العادة أو الوصفة التي تكون عليها الإنسان، والفطرة هي ما خلق الله الناس عليه وهي الإسلام. وفعل هذه الأشياء من الفطرة، أي جبلة مركوزة في النفس السوية. قول المصنف حفظه الله الختان، وهو أول تلك الخصال، وهو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة منها الرجل، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وقطع أدنى جزء من الجلدة التي في الفرج من أعلى، وهو المعروف بالخفض. وحكم الختان، فالصحيح أن الختان واجب في حق الرجل، مستحب في حق الأنثى. واجب في حق الرجل، مستحب في حق الأنثى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، وذكر منها الختان. والدليل على ختان الأنثى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمختنة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للفرج. أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للفرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدليل على الختان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أي لهذا الرجل الذي جاءه وهو كافر، قال ألقي عنك شعر الكفر، أي احلق رأسك واختتن. ورجل إذا لم يختتن تكون القلفة مدلاة على الحشفة، فلا ينقى هذا المكان من الميكروبات. والنساء إذا لم يختتن كثر فيهن الميل إلى رجال، فالختان أصون لهن وأعف. الثاني من خصال الفطرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستحداد، الاستحداد وهو استفعال من الحديد ومعناه استعمال الحديدة التي هي الموسي في حلق العانة والمراد ما فوق الفرج وحواليه وألحق به ما حول الدبر من الشعر لأن المراد النظافة وهذا أولى وبأي شيء أزال الإنسان هذا الشعر فلا بأس لأن المراد الإزالة وإن كان الحلق أفضل لموافقة الخبر والاستحداد مستحب لأنه من الفطرة ويفحش الإنسان بتركه فاستحب إزالته وهو كذلك مستحب في حق المرأة فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء ليلة حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة فالمعروف أن المرأة يعني إذا غاب عنها زوجها تترك الزينة فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب الإنسان عن زوجته أن يعود إليها ليلة حتى يخبرها فتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وعن أنس قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين ليلة فإن زاد على الأربعين فهو حرام والمقصود النظافة فإذا ما حدث الحلق بالحلق بالموسي أو بإزالته بأي شيء فلا بأس في ذلك سواء للرجل أو للمرأة لأن المقصود النظافة الثالث قوله نتف الإبط وأن قال النووي رحمه الله السنة نتف الإبط وليس الإبط الإبط نفس نتف الإبط نتف الإبط السنة نتفه ولو حلقه جاز ذلك ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن وهو من الفطرة نتف الإبط رابعا قص الشارب والحف والقص بمعنى وهما ثابتان ويجوز هذا ويجوز ذاك قص الشارب إما أن يقصه كله بالتساوي وإما أن يحف أسفله من أسفل حتى تظهر لحمة الشفة العليا لحديث أبي هريرة الفطرة خمس قص الشارب ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احف الشوارب واوف اللحى احف الشوارب اي قصوها اما ان تقصوها اما ان تحفوها واوف اللحى او وفروا اللحى اي اتركوها بلا قص ولا حلق وهي سنة كما ثبت ذلك في حق الرجال الخامس تقليم الاظفار وليست الأظافر فالصواب تقليم الأظفار وهو إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر وهو إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة ولذلك قال الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله ويستحب كل جمعة مارة وحد قص الأظفار على حالها يعني إذا طالت بسرعة وفحشت فيستحب قصها يعني على حسب حال أظفار كل واحد وكل امرأة وما اشتهر عند النساء من تربية الأظفار وعدم قصها مخالف للسنة، ويستحب الاستقصاء في إزالة الظفر إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع، يعني لا يجور، لأنه يتفاحش بتركه وربما حك به الوسخ فيجتمع تحته من المواضع المنتنة فتصير رائحة ذلك في رأس الإصبع، يعني هذا في من يربون أظفارهم. وما اشتهر عند كثير من الرجال من أنه يترك ظفر إصبعه الأصغر، هذا مخالف للسنة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. بذلك نكون قد انتهينا من الباب الرابع، وهو باب السواك وخصال الفطرة. هل أحد عنده سؤال في هذين الضابطان أو في هذين الضابطين؟ هل أحد عنده سؤال في ضابط أوقات تأكد استحباب السواك وخصال الفطرة؟ بارك الله فيكم. أحد عنده استفسار؟ نعم تفضلي يا أختي، ما عندك في باب قضاء الحاجة؟ ماذا عندك يا أخت فاطمة؟ هل يجب وضع غطاء على الرأس قبل الدخول لقضاء الحاجة؟ ولما؟ لما أضع على الرأس شيئا قبل دخول الحاجة؟ فأنا في دورة المياه ستنكشف عورتي نفسها، فماذا يفيدني أن أضع على رأسي شيئا؟ أم ماذا تقصدين؟ الأخت فاطمة الزهراء، أخت فاطمة الزهراء، هكذا سمعت والله أعلم. لا، هذا لم يرد في السنة، لم يرد في السنة والله أعلم. هذا لم يرد في السنة، وإنما السنن الواردة في دخول الخلاء أنه كما علمنا وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول باسمك الله، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم تدخلي باليسرى، ثم يعني تجلسي ولا تتكلمي وأنت في دورة المياه، ثم تخرجي باليمنى وتقولين غفرانك. هذه السنن التي والإنسان بالداخل لا يستنجي باليمين، ينزه يمينه ولا يستنجي برأس أو عظم أو رجيع. هذه هي السنن. أما سنة تغطية الرأس فلا يعني أرى فيها شيئا حتى الآن. هل هناك أي استفسار في ما قلنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر عن الفصل. نكمل أم نكتفي بهذا الحد؟ نكمل بارك الله فيكم أم نكتفي بهذا الحد؟ يعني إن كان هناك ذهن صافي وبال خالي فلنكمل إن شاء الله. أخت فاطمة الزهراء تقول نكمل. الأخت أم عبد الرحمن نكمل أخ نزار أبو عبد الرحمن، أكمل بارك الله فيكم. آمين آمين، وإياكم إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، نأخذ ما يتيسر لنا في باب الوضوء. قال الشيخ حفظه الله: خامسا باب الوضوء. قال: فروض الوضوء ستة. قال: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع، مسح رأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل الأصابع، الترتيب الموالاة. الترتيب الموالاة. الوضوء من الوضاءة والنظافة، والوضوء بالضم التوضؤ. الوضوء التوضؤ أي الفعل، والوضوء الماء المستعمل فيه. فإذا قال لك أحد الناس الوضوء فهو يقصد به الماء، وإذا قال الوضوء أي أفعال الوضوء. وشرعا يطلق على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وبقية أحكام الوضوء. وفي هذا الباب أربعة ضوابط في هذا الباب ضوابط. الفروض وشروط الصحة والسنن. الفروض وشروط الصحة والسنن. وفي هذا الكتاب كان ذكر الشيخ واجب الوضوء واحد هو التسمية، ولكنه رجع الشيخ وقال انه ليس بواجب وانما مستحب. الشيخ كان ذكر انه واجب الوضوء واحد هو التسمية، وانما رجع عنه الشيخ وقال راجح انه مستحب وليس بواجب. نأتي الى الفرائض. قال: وفرائض الوضوء ستة. قال بعض اهل العلم ان الواجب اقل درجة من الفرض، عارفين احنا الواجب والفرض. قال: وفرائض الوضوء ستة، وراجح أن الواجب مرادف الفرض، ولم يفارق بينهما إلا الأحناف، حيث قالوا: الفرض هو الأمر اللازم إذا كان دليله قطعيا لا شبهة فيه، والواجب هو الأمر اللازم إذا كان دليله ظنيا فيه شبهة. بهذا الفرض فارق الأحناف بين الفرض والواجب، فقالوا: الفرض ما كان دليله قطعي لا شبهة فيه، واللازم الواجب هو الذي دليله ظني فيه شبهة. الأول اللي هو الفرض منكره كافر، أما الواجب فمنكره ليس بكافر. وهذا كلام الأحناف، ولكن الصحيح وقول الجمهور بأن الفرض والواجب وركن بمعنى واحد، إلا في بعض الأمور التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والخلاصة أنهم إذا فارقوا بين الفرض والواجب فيكون الواجب أخف من الفرض في حال التفريق. وذكر العلماء واجب وفرض، اعلم أن الواجب أقل من الفرض. قوله: الفرض الأول غسل الوجه. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا. فلماذا قال الشيخ من منبت الشعر المعتاد؟ قال: من منبت الشعر المعتاد أي المعتاد في كثير من الناس. فلو قال الشيخ من منبت الشعر، فلو نتصور مثلا أن واحد أصلع لا شعر له إلا في منتصف رأسه، فوجب عليه أن يغسل كل ذلك من منتصف الرأس إلى أسفل الذقن، ولكن من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا. يبقى من الطول، من الطول ضع، اعرف أنت من منبت شعرك المعتاد، من منبت شعرك إلى أسفل الذقن طولا. ومن شحمة الأذنين عرضا، بين شحمتي الأذنين عرضا، من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. يبقى إذن عندما نقول غسل الوجه فرض، لابد أن تستوعب كل هذا الحد ده كله لازم تغسله، لابد من غسله، فلو غسلت جزءا وأبقيت الآخر فلا وضوءك ليس بصحيح. لماذا؟ لأنك لم تغسل الفرد كاملا. والدليل على وجوب غسله في الوضوء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، فهي صريحة في الأمر بغسل الوجه، فهي صريحة في الأمر بغسل الوجه. إذا غسل الوجه فرض، ولا بد من أن يغسل الوجه كله، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، وهذا هو راجح، لأن الأنف والفم من الفروض المأمور بغسلها لأدلة. يعني الأنف والفم من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم. وحديث لقيط بن صبرة قال: إذا توضأت فمضمض، أي تمضمض، وهذا فعل أمر. وحديث سلمة بن قيس: إذا توضأت فانتثر. والبعض يرى أن المضمضة والاستنشاق سنتان، لكن الصحيح أنهما فرضان. إذا الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وهذا هو غسل اليدين مع المرفقين، والمرفقان هما المعروفين بالكوعين، المعروفين بالكوعين، المرفق هو المعروف بالكوع، وهو تلك العظمة الناتئة بين الساعد في وسط الذراع، بين الساعد والعضد. وقوله غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، يعني يغسل الإنسان يديه مع مرفقيه، يعني مع الكوعين، مع الكوعين. وقوله إلى المرافق، أي مع المرافق. يبقى المرفق فين يا إخواني؟ المرفق فين؟ اللي هو الكوع، المعروف بالكوع، المرفق المعروف بالكوع. وليس تلك الشعرة التي في نهاية، وليس تلك العظمة التي، تلك المفصل الذي في نهاية الكف، وليس المقصود بالمرفق تلك المفصل الذي في نهاية الكف، وإنما هو المفصل الذي يطلق عليه الكوع. وتخليل الأصابع من غسل اليدين، من مرفق غسل، من فرض غسل اليدين. تخليل الأصابع من فرض غسل اليدين، يعني يدخل في هذا الفرض في غسل اليدين. نعم بارك الله فيك. إذا لم نستنشق ونستنفر فهل يبطل الوضوء؟ نعم، لأن المضمضة والاستنشاق من الوضوء، من الوجه. المضمضة والاستنشاق من الوجه، المضمضة والاستنشاق من الوجه. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المضمضة والاستنشاق من الوجه. يبقى إذن لو لم أتمضمض وأستنشق وأستنسر فوضوئي غير صحيح. وتخليل الأصابع أيضا من غسل اليدين مع المرفقين. فاختلف أهل العلم في حكم تخليل الأصابع، والذي رجحه الشيخ حفظه الله أن التخليل واجب لأصابع اليدين والرجلين. فقال: القول بوجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين أقوى لأمور: حديث لقيط بن صبرة أصبغ الوضوء وخلل بين أصابع، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ودلالة وجوب هذا الدليل على من وجهين: الأول أن التخليل من الإصباغ المأمور به، التخليل من الإصباغ وأصبغ الوضوء، والثاني أن الأمر الوجوب ولا صارف له إلا الندب، بل ورد مؤكدا له آخر في حديث عبد الله بن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، ففيه أمراء بتخليل الأصابع. يبقى إذن الشيخ وصل هنا إلى أن تخليل الأصابع في غسل اليدين مع المرفقين واجب، أي أقل من الفرض. فلو غسل الإنسان يديه ولم يخلل بين الأصابع فوضوءه صحيح. الثالث مسح رأس، أي ومن فروض الوضوء مسح رأس، لقوله صلى الله عليه وسلم، بقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. لكن هل يمسح كل رأس أم بعضه؟ الراجح ما ورد في حديث عبد الله بن زيد المزني قوله صلى الله عليه وسلم: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا للرجل والمرأة. وإذا كان يلبس عمامة جاز له أن يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة، وهذا المرة أيضا إذا كانت تلبس ما يشق نزعه فتؤخر وتمسح عليه. يبقى إذن المسح لكل رأس، بارك الله فيكم. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم برد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب هي العمائم، العصائب هي العمائم، ويجوز له أن يمسح على رأسه كله من فوق العمامة، لحديث بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار أي العمامة. فالمسح إن شاء مسح على رأس فقط أو على العمامة فقط أو على رأس والعمامة، فالكل صحيح وثابت بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا كانت المرأة تلبس على رأسها شيئا يشق نزعه فتؤخره ثم تمسح عليه وعلى رأسها. يبقى إذن المسح للرأس كلها وليس بعضها كما يقول البعض. قوله: ومنه الأذنان، أي الأذنان تبع للرأس في المسح، وكذلك يبقى إذن الأذنان تمسح، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأذنان من الرأس. وكيفية المسح أنه يضع السباحتان في أذنيه ويمر بالإبهام ظاهر الأذن ويمسح بالإبهام ظاهر الأذن. هل تصورتم تلك الطريقة؟ يضع السباحتين اللي هو الإصبع الذي عقب الإبهام الذي يسمى السباحة، الذي ترفعه عند الإشارة في التشهد، في الصلاة، هذا الإصبع يضعه في نعم السبابة، ما يقال لها السبابة، لأنه سميت سبابة لأنه كان إذا سب أحدهم أحدا أشار له بإصبعه. فهذه السبابة تضع في الأذن ويأتي الإبهام من خلف الأذن ويمر بها كذا، فيمسح ظاهر الأذن وباطنها، فيمسح ظاهر الأذن وباطنها. الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل الأصابع أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان بأسفل الساق، اللي هما يسموا بالزهرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أقول أنه هذه ما هي ويل للأعقاب، أي كعب الإنسان، العقب الذي هو نعم الأعقاب التي هي أسفل، هي الكعب، هي الكعب أو مؤخرة ما بين بالزين رجل من الخلف، ما بين بالزين رجل من الخلف. أنت عارف، هل تعلم هذان العظمان الناتئان أسفل الساق وأعلى القدم خلفهما، هذا يسمى العقب. أقول عندما جاء كان يسب الإنسان أخاه فكان يشير إليه بالسبابة، فجاء الإسلام وغير تلك التسمية فسموها السباحة، فمن السنة أن تقول السباحة وليست السبابة لهذه الأخت، الأخت خلود تقول السبابة. طيب، كيفية تخليل الأصابع في القدمين؟ كيفية تخليل الأصابع، كيف يخلل أصابع قدميه؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في تخليل الأصابع؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في تخليل الأصابع؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة معينة في تخليل الأصابع، وهي أنه يخلل بخنصره الصغرى اليسرى، خنصره الإصبع الخنصر الأيسر يخلل به أصابع قدميه. قال: والخامس الترتيب، وهو من فرائض الوضوء، لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل الممسوح بين المغسولين، يبقى المغسول الرجلين إلى الكعبين والأيدي إلى المرافق، هذان مغسولان، أما الممسوح فهو رأس. فهذا الترتيب يدل على أنه الترتيب واجب أو فرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله عز وجل به. وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يتوضأ به يرتب على حسب ما ذكر الله تبارك وتعالى. كل الوصفين أو الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه ورد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتب على حسب تلك الآية. قال: والسادس الموالاة، وهو أن يكون الشيء مواليا للشيء أي يعقبه بدون تأخير، أن يكون الشيء موالي للشيء أي يعقبه بدون تأخير. ما معنى المولاة؟ أن يعقب الشيء الشيء، أو أن لا يترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله. يعني لو واحد يتوضأ فغسل وجهه ثم ترك وجهه حتى جف، ثم غسل يديه إلى مرفقيه ثم ترك، فهذا خالف الموالاة. فالمفروض أن تكون الأعضاء موالية بعضها البعض. فخالد بن معدان قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فأين وجه الدلالة في ذلك؟ هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. فأين وجه الدلالة في ذلك؟ قالوا: وجه الدلالة أنه لما أمره بإعادة الوضوء دل على فرضية الموالاة، بخلاف ما لو أمره بغسل هذه اللمعة. يعني لو لم تكن الموالاة فرض لأمره أن يغسل اللمعة، لأمره أن يغسل تلك اللمعة، وإنما أمره بإعادة الوضوء لأن الموالاة فرض. وتقدر الموالاة بزمن يسير عرفا، وحكمها الوجوب على من رجحه الشيخ حفظه الله في كتابه الإكليل. إذن فرائض الوضوء ستة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول أربعة: والترتيب والموالاة. هذه هي فرائض الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبذلك نكون قد انتهينا من فرائض الوضوء. فهل نكتفي بهذا القدر أم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى؟ إذا كان في الذهن سعة نكمل. هل نكتفي بهذا القدر أم نكمل؟ بارك الله فيكم. هل يجوز المسح فقط على القدمين أم غسلهما؟ المسح على القدمين. من قال بمسح القدمين؟ الغسل واغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من يقول بمسح القدمين هما الشيعة، بارك الله فيك. من يقول بمسح القدمين هم الشيعة، أما نحن فنقول غسل القدمين لابد من غسل القدمين، لأن الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو كان مسح الرجلين لقال وأرجلكم، وقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنما قال وأرجلكم. فلو كان المقصود بالمسح لكانت مخفوضة كما هي في رؤوسكم، وإنما كانت ما منصوبة وأيديكم إلى المرافق، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أيديكم وأرجلكم. بارك الله فيكم. أما المسح فلم يأتي بعد. فالمسح لم نتحدث عنه بعد، وإنما نتكلم الآن عن فرائض الوضوء. ففرائض الوضوء غسل وليس مسح. هل لابد عند غسل الوجه أن نغسله بكلتا اليدين؟ هل لابد عند غسل الوجه أن نغسله بكلتا اليدين؟ لا، ليس المقصود بغسل الوجه أن يغسل بكلتا اليدين، وإنما يغسل على حسب، يعني إن كنت تستطيعين أن تغسليه بيد واحدة فهو جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، فليس شرطا أن يغسل بكلتا اليدين، وإنما غسل اليدين نفسهما فرض، غسل اليدين نفس اليدين فرض، بارك الله فيكم. يبقى هكذا انتهينا من فرائض الوضوء التي هي ستة. قال الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو أخذنا بالنا من سياق الآيات لوجدنا أنه جاء الممسوح بين مغسولين، جاء الممسوح بين مغسولين. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم منصوبة، وجوهكم وأيديكم إلى أيديكم، وجاء في المسح وامسحوا برؤوسكم، وجاء بعدها المفروض بقى وأرجلكم إلى الكعبين، المفروض تبقى أرجلكم إلى الكعبين، لكن جاءت وأرجلكم، فأرجلكم معطوفة على وأيديكم إلى المرافق، وليست معطوفة على وبرؤوسكم. هل هناك ما يستحب قوله أثناء الوضوء؟ لم يرد إلا أن تقول بسم الله في أوله، ولم يرد أي ذكر، وفي نهاية الوضوء تفضل يا أخي نزار، تفضل بارك الله فيك. ليس هناك ذكر مخصوص تقوله في أثناء الوضوء إلا أن تقول تسمي الله في بدايته وتقول في نهايته، لا اللي هو الذكر الوارد في نهاية الوضوء، الذكر الوارد في نهاية الوضوء. يبقى هذا أما في أثناء الوضوء، فلا ذكر وارد في أثناء الوضوء. فبعض الناس عندما يعني يغسل وجهه يقول اللهم بيد وجهي يوم العرض عليك، وعند غسل يديه يقول اللهم أتني كتابي بيميني، وعند غسل شماله يقول اللهم لا تأتني كتابي بيساري. فهذه الأذكار لا تجوز. نعم، هذا هو الذكر الوارد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا هو الذكر الوارد في نهاية الوضوء. لا أقول لك يا أخت فاطمة بارك الله فيك أنه لم يرد ذكر أثناء الوضوء غير التسمية في أوله والدعاء في آخره. لا يعني وأنت تتوضعين لا تقولي أي ذكر في الوضوء إلا بسم الله في أوله و اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، فيقول هذا الذكر إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فأنت تقولين الذكر الوارد بارك الله فيك، وإياك والبدع، وإياك والبدع المحدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذكر الوارد في نهاية الوضوء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عندما نتوضأ في الحمام عزكم الله متى أقول التسمية؟ الحمام بارك الله فيك كما نقول التسمية المقصود بالخلاء عند قضاء الحاجة، وفي هذه الحمامات الحديثة التي نراها الآن من الأفرنج والسيراميك وكذا وكذا، العلماء لم يجعلوا هذا الحمام كله حكم واحد، وإنما عندما يجلس الإنسان على تلك القاعدة لقضاء الحاجة هذا هو الممنوع، إنما الحوض موضوع في مكان والقاعدة في مكان، فأنا قضيت حاجتي على الحوض ثم انتقلت إلى على القاعدة ثم انتقلت إلى الحوض، فيجوز لي أن أسمي ويجوز لي أن أدعو بما شئت بالدعاء الوارد، فلا حرج في أن يسمي الإنسان على الحوض وإن كان في تلك دورة المياه، لأن المقصود هو القاعدة التي يقضي الإنسان فيها حاجته. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هل هناك أي استفسار؟ بارك الله فيكم، هل هناك أي استفسار في فرائض الوضوء؟ هل هناك أي استفسار في فرائض الوضوء؟ بارك الله فيكم، هل هناك أي استفسار في فرائض الوضوء؟ طيب نكمل أم نكتفي بهذا الحد؟ أعزكم الله، نكمل أم نكتفي بهذا الحد؟ أرى أن نكتفي بهذا الحد، وفي ما قلناه الكفاية. أدعو الله عز وجل أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.